بسم الله. هذه فائدة تعلق بدرسنا أمسي، تكرار الدعاء ثلاثا. قال: فائدة حول حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعجبه إذا دعا، في صحيح مسلم برقم 4625. قال: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال: حدثنا عبد الرحيم يعني ابن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون الأودي عن ابن مسعود. أبو إسحاق كما ترى عن عنته هنا في مسلم، عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون، وهذا مما يدل على أن صاحبي الصحيح يمشيان عن عنة أبي إسحاق. وأما إذا روى عنه شعبة فلا إشكال، فإنه قد ضمن للناس عن عنة أبي إسحاق والأعمش وقتادة، ولكن صاحبي الصحيح يمشيانه وإن كان الراوي عن هؤلاء الثلاثة غير شعبة. وهنا كذلك عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون، فهذا يدل على التجوز في عنعنة هذا الإمام رحمه الله، ويكفي هذا وهؤلاء أعلم بأحاديث هؤلاء الرجال ممن تأخر من العلماء حفظهم الله ورحم الله الأموات منهم. عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون الأودي عن ابن مسعود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الحديث وفيه: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، هذا الشاهد، وإذا سأل سأل ثلاثا، حديث مسلم كما سمعته عن عبد الله بن مسعود. وفي الرواية التي بعدها قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمر بن ميمون. هذا انتهينا في التصريح بالتحديث، فتلك العنعنة أصرح في موضع آخر بالتحديث، ومعلوم أنهم يمشيانها كما ذكر ذلك الشيخ وسئل عن هذا، أن صاحبي الصحيح يمشيان عنعنة أبي إسحاق، وكذلك قتادة وغير هؤلاء الأعمش من الأئمة الذين وسموا بالتدليس فيتجوزون في عنعنة هؤلاء. والصحيح المسند جرى فيه الشيخ على ما جرى صاحب الصحيح، فمشى عنعنة أبي إسحاق وعنعنة غيره ممن خفت عنعنتهم، كانوا في الطبقات الأعلى. قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمر. وفي صحيح البخاري قال: حدثنا أحمد بن إسحاق السماء، ما هو واضح هذا، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنهما قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، دعا عليهم ثلاثا: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وهذا الذي أردناه في ذكرنا للجواب عن السؤال، أن رسول الله قال: اللهم عليك بقريش ثلاثا. اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. قال ابن حجر رحمه الله: أبو إسحاق هو السبيعي، ويونس الراوي عنه هو عمر بن ميمون. وقال أعني الحافظ هذا الحديث: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد إلا بإسناد أبي إسحاق هذا، وقد رواه الشيخان من طريق الثوري والبخاري من طريق إسرائيل وزهير ومسلم من رواية زكريا بن أبي زائدة وكلهم عن أبي إسحاق. قال ابن حجر: وسماع إسرائيل من أبي إسحاق في غاية الإتقان، سماع إسرائيل عن أبي إسحاق في غاية الإتقان. فإذا ما ذكره الشيخ الألباني فيه نظر في السلسلة، في غاية الإتقان، وليس في حديثه ضعف في أبي إسحاق في جده أبدا، ما في حديثه ضعف، في غاية الإتقان، يقول ابن حجر وغير ابن حجر أيضا كما فادنا بعض الإخوان. فعلى هذا هو المعتمد. إسرائيل عن أبي إسحاق في غاية الإتقان. قال ابن حجر: سماع إسرائيل من أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه، لأنه جده وهو أعرف بحديث جده، لنزومه إياه لأنه جده وكان خصيصا به. قال عبد الرحمن بن مهدي: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا اتكالا على إسرائيل. سبحان الله، ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا اتكالا عن إسرائيل، أخذنا عن إسرائيل واكتفينا عن إسرائيل أنه كان يأتي به أتم. وعن إسرائيل قال: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ الحمد، كما أحفظ الفاتحة، لا إله إلا الله. فكيف خفي عن الشيخ هذا الألباني رحمه الله كل هذه الأقوال التي تدل على إتقان إسرائيل في أبي إسحاق؟ والحديث في مسند أحمد تحقيق شعيب برقم، ذكر الرقم، قال: إسناده صحيح على شرط الشيخين، على شرط الشيخين، وفرق بين قولهم على شرط الشيخين وبين رجاله رجال الصحيح. فهذه العبارة أدق، أنه على نفس الشرط، وهذا قد يكون على شرطهم رجال الصحيح، وقد يكون على غير شرطهم رجال الصحيح، لكن فلان ضعيف، وما أخرج له الشيخان بهذه السياقة. قالوا: الحديث في مسند أحمد تحقيق شعيب، قال: إسناده صحيح على شرط الشيخين، الحديث الذي في صحيح المسند. وفي مسند الطيالسي: يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. قال المحقق: صحيح، وقد توبع زهير عن أبي إسحاق. جزاك الله خيرا، فائدة طيبة تعلق في درسنا أمسي، فيكون الحديث ثابت: يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. وهذه فائدة تتعلق بالعلو. وكذاك إسحاق الإمام، فإنه قد قال ما فيه هدى الحيراني، وابن المبارك قال قولا شافيا: إنكاره علم على البهتان علم، إنكاره علم على البهتان. قالوا له: ماذاك نعرف ربنا حقا به لنكون ذا إيمان. فأجاب: نعرفه بوصف علوه فوق السماء مباين الأكوان، وبأنه سبحانه حقا على العرش الرفيع فجل ذو السلطان. وهو الذي قد شجع ابن خزيمة إذ سل سيف الحق والعرفان، وقضى بقتل المنكرين علوه بعد استتابتهم من الكفران. وبأنه يلقون بعد القتل فوق مزابل الميتات والأنتان. فشفى الإمام العالم الحبر الذي يدعى إمام أئمة الأزمان، وقد حكاه الحاكم العدل الرضي في كتبه عنه بلا نكران. كلام جميل في النونية، وهو يقرر هذا ويؤيد هذا الحكم الذي جاء عن الأئمة بأن منكر العلو كافر بالله سبحانه وتعالى، ويستتاب من هذه المقولة، فإن أصر عليها بعد البيان له كفر وقتل ويرمى به في مزابل الميتات والأنتان. هذا حكم إمام الأئمة رحمه الله، وإلا الحكم الصحيح: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا، اذهب فواره حتى لا يتأدى الناس بنتن هؤلاء المجرمين. ولكن هذا من باب التغليظ من هذا الإمام فقط، من باب التغليظ على القائلين بهذه المقولة والتنفير عنها جدا، وأنها مقولة خطيرة وكفرية، هذا هو القصد. وإلا رسول الله قضى في عمه أبي طالب وهو كافر ومشرك بالله سبحانه وتعالى، فقال لعلي اذهب فواره ولا تحدثن شيئا. فيوارى الكافر مجرد مواراة من غير لحد ولا شق، يحفر له حفرة ويضع فيها حتى لا يتأذى الناس بأنثن وبذلك الريح فيتأذوا به حيا وميتا، يحصل لهم أذى به حيا وميتا، فيوارى خلاص وقد صبروا عليه في الحياة. طيب، فعندما نسأله من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، ماذا قال الإمام في هذه الآية من الذين هادوا يحرفون؟ قال إما متصلة أو مستأنفة، أحسنت، فعلى الاتصال لا تقدير، وعلى الاستئناف يكون ثم تقدير مبتدأ محذوف. من الذين هادوا من يحرفون الكلم عن مواضعه، أحسنت. هذا تقدير الفراء وتقدير البصريين وعلى رأسهم الإمام سيبويه، فريق قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويجوز حذف الموصوف ولا سيما عند وجود من التبعيضية، إذا سبق بمن التبعيضية وجد في الكلام من التبعيضية يجوز حذف الموصوف، منا ضعنا ومنا أقام، منا تكلم ومنا سكت، منا تكلم ها ما لكم إيش الخبر؟ قال منا تكلم ومنا سكت، ما تكلمتم، منا تكلم ومنا سكت، فمنا فريق تكلم ومنا قوم تكلموا ومنا سكتوا ومنا قوم سكتوا، فيجوز حذف الموصوف ولا سيما مع وجود ما البيانية، ما يقصد بعد من التبعيضية، فهذا مشهور، حذف الموصوف بعد من التبعيضية مشهور، وعليه تحمل هذه الآية وما سمع عن العرب من الأشعار والنثر أيضا في كلامهم. يحرفون الكلم، ما معنى التحريف؟ التغيير، أحسنت، والتبديل، وهو على كم أقسام التحريف؟ لا محمد، على قسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي، أحسنت. تحريف اللفظي أنواعه، تحريف اللفظي أنواعه ثلاثة، بالزيادة ونقص وشكل، أحسنت، بالزيادة ونقص وتغيير شكله، أحسنت. والتحريف المعنوي ما هي حقيقته؟ إبقاء اللفظ على حاله وتغيير معناه، إبقاء اللفظ على حاله وتغيير معناه، ما في تغيير في اللفظ، إبقاؤه على ما هو عليه، هذا تحريف لفظ، تحريف معنوي، إبقاء اللفظ على ما هو عليه وتغيير معناه، أحسنتم. قوله عن مواضعه، ماذا قال الإمام المفسر؟ نعم، عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم، عن مواضعه يعني صفة محمد، كانت اليهود يأتون رسول الله ويسألونه عن الأمر فيخبرهم فيرى أنهم يأخذون بقوله، فإذا انصرفوا من عنده حرفوا كلامه. وهو أعم من هذا، قوله واسمع غير مسمع، وعند من؟ عندك رشيد؟ أنت هذا الأخ، هذا مو هذا، ظننتك رشيدا، أنت يا أخي، إشارة هذه معمول بها، أنت أتفضل. نعم أحسنت، اسمع منا ولا نسمع منك، واسمع غير مسمع، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فهموا المقصود، ما تكلمت، أشارت لي أنا قد نذرت ما تتكلم، إني نذرت للرحمن صوما ألا أكلم اليوم إنسية، فأشارت إليه فهموا المقصود بالإشارة، والإشارة معمول بها. أشار إليهم أن اجلسوا. طيب أحسنتم. لين بألسنتهم، وقبل ذلك راعنا عند من الرعونة وليست من المراعاة. أحسنت. والرعونة عندهم كلمة سب وشتم إذا كان من الرعونة، وقدح وتنقص. لذلك قال الله لين بألسنتهم تحريفا وطعنا وقدحا في دين الله، بالطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من تحريف اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. يلوون ليا بألسنتهم تحريفا. هذا حاصل ما تقدم، نأخذ غيره. قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وهذا وعيد وجزاء من جنس العمل، فإنهم أرادوا طمس الحق، بل طمسوا الحق في ذلك الزمان وأخفوه وأظهروا الباطل وأخفوا الحق، فهذا من باب الجزاء من جنس العمل. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا، آمنوا بمحمد وبما جاء عن الله سبحانه وتعالى مصدقا لما بين أيديكم من الكتب، وهو يصدق التوراة، وأنتم تعلمون ذلك أنه جاء بما جاءت به التوراة من التوحيد ومن المواعيد والعدل، وكذلك من النهي والأمر عن الفواحش إلى آخر ذلك، أو من الأمر والنهي عن الفواحش، الأمر بالخير والنهي عن الفواحش، فهي مصدقة، أو القرآن الذي جاء به رسول الله مصدق لما في التوراة ولا فوت، ولا سيما في الأمور المتفق عليها، أمور المواعيد، وهكذا في القصص، وهكذا في التوحيد والعدل بين الناس، والنهي عن المعاصي والفواحش والأمر بالخير، هذا لا فوت بين التوراة فيه وبين القرآن، فهو قرآن يصدق ما عندكم من الكتب. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ولا هو كتاب مصدق لما معهم من عند الله سبحانه وتعالى. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فلم يصدقوا الرسول الذي جاء من عند الله مصدقا لما معهم، ولم يصدقوا الكتاب، فالكتب السماوية يصدق بعضها بعضا لأنها كلها من عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك يصدق بعضها بعضا، ولن تجد تباين بينها في الأمور المتفق عليها. أما الشرائع فلكل جعلنا شرعة ومنهاجا، فقد يؤمر أولئك بشيء وينهون عن شيء، وأهل الإسلام من رحمة الله رفع عنهم الآثار والأغلال التي كانت على أولئك المتقدمين. ومن الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، هذا هو موجود في شريعتنا، موجود في شريعتهم، لكن أمور المتفق عليها يصدق بعضها بعضا الكتب، فالتوحيد جميع الكتب دعت إليه، جميع الكتب دعت، الأخلاق جميع الكتب دعت إليه، المواعيد جميع الكتب، العدل بين الناس جميع الكتب، النهي عن الفواحش جميع الكتب دعت إليه لا فوت. فهي كتب يصدق بعضها بعضا قبل التحريف في الكتب المتقدمة، ولكن حصل تحريف فهو ما هو من عند الله سبحانه وتعالى الذي حصل فيها وأدخل فيها. وأما الذي جاء من عند الله جاء به أنبياء الله المتقدمون يصدق بعضه بعضا كما في هذه الآية مصدقا لما معكم، فتوعدهم الله هذا وعيد من قبل أن نطمس، فهذا جزاؤكم والجزاء من جنس العمل، أنتم طمستم الحق وأخفيتم الحق وأظهرتم الباطل، أظهرتم الباطل وأردتم علو الباطل عن الحق، فإن الله توعدكم بالطمس، هذا هو جزاؤكم كما طمستم الحق فيطمس الله سبحانه وتعالى وجوهكم فنردها على أدبارها، هل هذا الطمس على الحقيقة أم المقصود به طمس البصائر؟ خلاف بين أهل العلم من قبل أن نطمس وجوها، فقال بعضهم هو على الحقيقة، فإن الله يطمس تلك المعالم التي في الوجه من أنف ومن عينين وغير ذلك حتى يجعلها كالخف، ثم يجعلها الدبر ويجعل الدبر المقدمة، هذه عقوبة عظيمة والله. هذا القول في الطمس أنه على حقيقته ويطمس العينين ويطمس الأنف فيجعلها كخف البعير، كخف البعير، ثم فنردها على أدبارها ونقدم الدبر نجعله القبل ونجعله قبل. ومنهم من قال هو طمس بصائر وإضلال بعيد سحيق يحصل لهم عقوبة، أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، أو يحصل لهم لعن كما لعن الله سبحانه وتعالى أصحاب السبت وجعلهم قردة وخنازير، فأنتم متوعدون بالطمس أو باللعن، لا تخرجوا عن هذا، بالطمس أو باللعن، فهاتان عقوبتان. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فأنتم متوعدون بما حصل لأصحاب السبت الذين تقدموا من أجدادكم وأسلافكم، فالله يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، إيش حصل لهم علمتموه؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ونسأل الله العافية والسلامة. وهكذا الآية الأخرى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، والآية الأولى يظن فيها خاسئين فقلنا لهم كونوا قردة، نعم قردة خاسئين، وهكذا أيضا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، صلى الله العافية. فهذا وعيد شديد، أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، هل المقصود اللعن على الحقيقة وهو الطرد من رحمة الله، أو المقصود ما حصل لهم من خسف؟ فالتشبيه يدل على أن المقصود به ما حصل لهم من خسف، أن الله جعلهم قردة خاسئين، جعلهم قردة وخنازير، فالتشبيه يدل على هذا. أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، إيش حصل لأصحاب السبت؟ فالمقصود بلعنهم هنا أن يجعلهم الله قردة وخنازير كما جعل أصحاب السبت، هذا الذي يدل عليه التشبيه. وإلا منهم من قال المقصود باللعن اللعن وهو الطرد من رحمة الله جل وعلا، ومنهم من حمل اللعن على ما تقدم من الخسف لهم وجعلهم قردة وخنازير، من الخسف وجعلهم قردة وخنازير. وليس ببعيد أن يكون اللعن والعقوبة، لعنهم وطردهم وعاقبهم سبحانه وتعالى. أولئك المتقدمون اعتدوا على حدود الله أصحاب السبت، طردهم من رحمته وعاقبهم بعد ذلك جل وعلا. ليس هناك مانع أن يكون الأمران مقصودين، لعن عقوبة الخصم بعد ذلك، وهذا كله في من رد الحق وعاند الحق وعلم الحق ودفع الحق بعد علم، هذا معرض للعقوبة، سواء كانت عقوبة هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى فإن الله وعد هذه الأمة بخصوصها بهذه العقوبة، أو عقوبات أخرى، فإن الله يفعل ما يريد جل وعلا ويفعل ما يشاء، فكل من رد الحق يعاقب. ومن العقوبات عن القول في الطمس، وهذه عامة عند أهالي، عامة في جميع عصاة الأمم المتقدمة الرادين للحق، طمس البصائر، أو نطمسهم أو من قبل أن نطمس وجوها فنردها. طمس البصائر هذا عام في كل من رد الحق ودفع الحق فإن الله يطمس بصيرته، أو ما شاء الله من العقوبة ينزلها جل وعلا على من شاء من العصاة والدافعين للحق. فهذا الوعيد ليس بخصوص أهل الكتاب يا أيها الذين أوتوا الكتاب، بل هو لجميع من دفع الحق ورد الحق بعد علم ومعرفة فرده عنادا والعياذ بالله، فإنه معاقب بهذا ومهدد بهذا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على المعنى الذي سمعت طمس البصائر، فالكل يحصل لهذا الشر العياذ بالله. سيأتي كلام الإمام رحمه الله. تقدمت معنا فائدة في قوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ما هي؟ طيب بمعنى ألم تعلم، أحسنت، كل ما هو موجود في القرآن مما لم يشهده النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ألم ترى فهو بمعنى ألم تعلم بإعلامنا إياك هذا الشيء، كل ما لم يعاينه النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ألم ترى فهو بهذا المعنى وجهه في القرآن. نعم، أن كل ما في القرآن ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فهو على سبيل الذم. والأقسام أربعة، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهذا لا يكون إلا على سبيل الذم فقط، هذا لا يكون إلا على سبيل الذم ولا يكون أبدا على سبيل المدح. وهكذا أيضا هناك قسم لا يكون إلا على سبيل المدح، ألم ترى إلى الذين أوتوا الكتاب، هذا قال يكون على سبيل المدح، لا والذين أوتوا نصيبا من الكتاب. المهم ذكر أربع أقسام، يخبر من يأتي بكتاب مفتاح دار السعادة ذكر أربع أقسام، منها ما لا يكون إلا على سبيل الذم وهو ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فهذا لا يكون إلا على سبيل الذم، فلا يكون إلا في معرض الذم. ومنها ما لا يكون إلا على سبيل المدح، الذين آتيناهم الكتاب، هذا المقصود، الذين آتيناهم الكتاب، فهذا لا يكون إلا على سبيل المدح فقط، يذكر في القرآن على سبيل المدح ويذكر في القرآن في معرض المدح. ومنها ما هو أعم، يكون على سبيل المدح ويكون على سبيل الذم، والذين أوتوا الكتاب كما هو هنا يا أيها الذين أوتوا الكتاب، فهذا أعم، يكون على سبيل المدح وعلى سبيل الذم، ولكنه لا يفرد به الممدوح قط، لا يفرد به الممدوح. وقسم آخر أفرد ذا وذاك به، يكون على سبيل الذم وعلى سبيل المدح مع الإفراد أهل الكتاب، فإنه يعم الجنسين سواء كان يا أهل الكتاب أو أهل الكتاب من غير أن نداء، فإنه يتناول الممدوح به والمذموم به. ومن المذموم به لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، هذا على سبيل الذم. ومن سياقته في معرض المدح من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فالحاصل هذه أربع أقسام، فمنها ما لا يكون إلا على سبيل الذم فقط وهو ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا لا يكون إلا على سبيل الذم. ومنها ما لا يكون إلا في معرض المدح في الكتاب، في كتاب الله الذين آتيناهم الكتاب، فهذا لا يذكر إلا في معرض المدح. ومنها ما يكون أعم، الذين أوتوا الكتاب أعم، يكون في المدح وفي معرض الذم، ولكن لا يفرد الممدوح قط به، لا يفرد الممدوح. ومنه ما يكون يتناول هذا وهذا ويفرد به الأمران الممدوح والمذموم، وهو أهل الكتاب يا أهل الكتاب أو من أهل الكتاب أمة قائمة الآية، وهكذا أيضا الآية الأخرى التي ذكرناها لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، فهذه أربع أقسام، من يعيدها؟ أربع أقسام ذكرت في الكتاب، وهنا قسم من هذه: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، وقسم تقدم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، منها لا يكون إلا في معرض الدم، وهو ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، لا يكون إلا في معرض الدم، منها ما لا يكون إلا في معرض المدح، أحسنت، وهو الذين آتيناهم الكتاب، لا يكون إلا في معرض المدح، ومنها ما هو أعم ولكن لا يفرد به الممدوح. نعم، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، هذا لا يكون في معرض المدح، هو عام، أحسنت. ومنها ما يتناول هذا وهذا، يتناول الجنسين، يتناول الجنس هذا وهذا، ويفرد به هذا وهذا، أحسنت. يا أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر. وفي الذم، هذا في المدح، وفي الذم مع الإفراد، ها، أحسنت، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أحسنت. هذه أربع أقسام تحفظ يا أخوان، ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهي فائدة جميلة، وكلها الأقسام هذه في القرآن، كلها الأقسام الأربعة في القرآن، وإنما ذكرناها لأن الله قال هنا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، فهذا أعم، يشمل ذا وذاك، ولا يفرد به الممدوح. قال رحمه الله: قوله عز وجل يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يخاطب اليهود، آمنوا بما نزلنا، يعني القرآن، آمنوا بما نزلنا، المقصود بذلك القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدقا لما معكم، مصدقا لما معكم، وهذا كما سمعته مصدقا لما معكم من المواعيد والقصص، وكذلك أيضا الدعوة إلى التوحيد والعدل بين الناس، والنهي عن الفواحش والمعاصي، فهو مصدق لما معكم في هذه الأشياء، وقيل غير هذا. قال يعني التوراة، مصدقا لما معكم، هذا الإبهام المقصود به التوراة، مصدقا لما معكم، بل ما فيه إبهام موصولة بالذي معكم، وهو موصول معرفة من المعارف، يعني التوراة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أحبار اليهود عبد الله بن صورياء وكعب بن الأشراء وكعب طيب كلم أحبار اليهود وهو عبد الله بن صورياء وكعب بن الأشرف، فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق. قالوا: ما نعرف ذلك. كذبة، شاهدون، هم يعرفون ذلك يقينا. قالوا: ما نعرف ذلك، وأصروا على الكفر، فنزلت الآية، ويقول المخرج البخاري: قولوا من قبل أن نطمس وجوها. قال ابن عباس: ونطمس بكسر الميم وبضمها، من قبل أن نطمس، في غير القرآن نطمس ونطمس، من قبل أن نطمس ومن قبل أن نطمس بكسر الميم وبكذلك أيضا ضمها، فيقال نطمس في المستقبل في الفعل المضارع، ويقال نطمس، نطمس ونطمس لغتان في المستقبل أي في الفعل المضارع. وأما القرآن ما أعلم الله أعلم، ينظر هل هنا قراءة أخرى بالضم، نطمس من قبل أن نطمس، هل هنا قراءة، هل عندنا نطمس بكسر الميم، فإن وجدت قراءة هذا جاءت به اللغة من قبل أن نطمس. فمن يا أخوان أصحاب القراءة الأخرى عنده شيء في قراءة هذا المذكور؟ فإن لم يكن شيء خلاص نبقى في القرآن على نطمس، فلا نقول نطمس لأن يوافق الوجه اللغوي، خطأ. القرآن القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة، فلا تأتي بشيء يوافق اللغة وتأتي وتقرأ به في القرآن، هذا ما يجوز، ما يجوز، القراءة سنة متبعة. لكن في غير القرآن لا بس أن تقول نطمس ونطمس. قال: من قبل أن نطمس وجوها، قال ابن عباس: نجعلها كخف البعير، طمس حقيقي، نجعلها كخف البعير. فابن عباس يذكر عنه أن الطمس المقصود هنا طمس على الحقيقة، فيجعلها الله كخف البعير، ما في آثار ولا كذلك ملامح وأعلام الوجه، ما فيش من هذا، لا أنف لا عين لا شيء، كخف البعير. وأنتم تعلمون خف البعير كيف هو، هذا طمس حقيقي على هذا القول. قال نجعلها كخف البعير. وقال قتادة والضحاك نعميها، والمراد بالوجه العين، نعميها أي نعمي أعينهم، والمراد بالوجه هنا العين لأنه محل العين، وعبر عن المحل وقصد الحال، وهذا جائز في لغة العرب أن يعبر عن الحال بالمحل ويقصد الحال ولا يقصد المحل، فيكون المقصود بقوله نعميها أي نعمي الأعين، فالمقصود الحال في الوجه وليس المحل، فخصوص العيون تعمى. قال قتادة، وقال قتادة والضحاك نعميها، والمراد بالوجه العين أي نعمي الأعين، فنردها على أدبارها أي نطمس الوجه فنرده على القفا، فنردها على أدبارها أي نطمس الوجه ونجعله قفا، ونجعل القفا الوجه، فما أشدها من عقوبة. قال أي نطمس الوجه فنرده على القفا. وقيل نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه القردة، لأن منابت شعور الآدميين في أدبارهم دون وجوههم. وقيل معناه نمحو آثارها وما فيها من أنف وعين وفم وحاجب فنجعلها كالأقفاء، هذا كالأول. وقيل نجعل عينيه على القفاء فيمشي قهقرا، نجعل العينين هنا في الخلف فيمشي قهقرا. سبحان الله، والله سبحانه حكيم، وقد أحسن خلق الإنسان جل وعلا فجعل كل شيء في موضعه، وهؤلاء يعاقبهم ويجعل بعض الأشياء ما في مواضعها عقوبة لهم. كيف الإنسان العينين هنا العينان هنا تكون، كيف سيكون هذا مثل الشروخ، الشروخ لما ترى تظن يمشي على القفا وهو يمشي على أمام. والله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله هذه كافية في زجر هؤلاء المعاندين اليهود ومن سلك مسلكهم في اعتناق الحق وترك الباطل والعناد والتحريف والتلبيس على الناس، هذه كافية الآية في عقوبة هؤلاء المحرفين وهؤلاء المعرضين وهؤلاء الصادين عن دين الله سبحانه وتعالى، من يهود أو من غير يهود، والله إن هذه الآية كافية في الزجر. لكن صلى الله العافية والسلام، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قال رحمه الله، قال روي أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سمع هذه الآية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي أهله، هذا رجل عاقل عبد الله بن سلام انتفع بهذه الذكرى، لكنه روي كما سمعته، قبل أن يأتي أهله ويده على وجهه وأسلم، يد على وجهه يخشى أنه يطمس، ويدعو على وجهه وأسلم، وقال يا رسول الله ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي. وكذلك كعب بن الأحبار لما سمع هذه الآية أسلم في زمن عمر رضي الله عنه، فقال يا رب آمنت، يا رب أسلمت مخافة أن يصيبه وعيده هذه الآية، مخافة أن يصيبه وعيده هذه الآية. هؤلاء عقلاء من أولئك عقلاء، هذه الآية عظيمة جدا لهم ولغيرهم. قال فإن قيل قد أوعدهم، هذا إراد وسيأتي الجواب عليه، فإن قيل قد أوعدهم بالطمس إن لم يؤمنوا ثم لم يؤمنوا ولم يفعل بهم ذلك، فإن قيل أوعدهم بالطمس إن لم يؤمنوا ولم يؤمنوا ولم يحصل لهم هذا، كيف هذا؟ ما جوابه؟ سيأتي، هذا إراد ربما يضعه بعض المشككين فيجيب عنه أهل العلم بهذا الجواب النفيس الجميل، هذا نعم وعيد من الله، وما حصل، ما حصل أن الله طمس وجههم جعلها كالخف كما تقدم أو حول العينين في الخلف إلى آخره، هذا ما حصل، ما سمعنا به إلى الآن، فكيف الآن هذا وهم قد تركوا الإيمان وما آمنوا، ما آمنوا عاندوا وتركوا الإيمان، فما هو جواب هذا الإراد؟ فإن قيل قد أوعدهم بالطمس إن لم يؤمنوا ثم لم يؤمنوا ولم يفعل بهم ذلك، قيل هذا الوعيد باق إلى هذا الوعيد باق إلى قيام الساعة، إن لم يحصل لهؤلاء الذين عاندوا سيحصل لغيرهم منهم، سيحصل لغيرهم منهم، فهو لا زال الوعيد ننتظره، لا زلنا ننتظر هذا الشيء في اليهود. قيل هذا الوعيد باق ويكون طمس ومسخ في اليهود قبل قيام الساعة، وقيل كان هذا وعيدا بشرط، كان هذا وعيدا بشرط وهو مقيد بالإيمان، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمسه، وقد آمن بعضهم فرفع هذا الوعيد ولم يجمعوا على الكفر بالله، بل آمن بعضهم عبد الله بن سلام وجماعة من اليهود فرفع هذا الوعيد بإيمان البعض، فحصل لهم شيء من الفرج بإيمان بعضهم، وإلا وعدهم وتوعدهم سبحانه بهذا الشيء، لكن آمن بعضهم فرفع هذا الوعيد. وقيل كان هذا وعيدا بشرط، فلما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه رفع ذلك عن الباقين، وهذا الذي اختاره صديق حسن خان في الجواب، قال وهو الأولى، هذا اختيار صديق حسن في الجواب عن هذا الإيراد، وأنه أولى بالجواب، أننا نقول هذا وعيد توعدهم الله بهذا، فلما آمن بعضهم عبد الله ومن معه رفع هذا الوعيد عنهم، قال وهذا هو الأولى، بعد ذكر الأجوبة هذه. وقيل كان هذا وعيدا بشرط، فلما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه ورفع ذلك عن الباقين، وقيل أراد به القيامة، هذا الوعيد يوم القيامة سيكون ليهود، أراد به القيامة ويكون هذا يوم القيامة لهم هذه العقوبة، وقيل أراد به القيامة، وقال مجاهد أراد بقوله نطمس وجوها أي نتركهم في الضلالة فيكون المراد طمس وجه القلب، هذا جواب أن المقصود بالطمس ليس الطمس الحقيقي وإنما طمس البصائر وطمس القلوب والعياذ بالله، صلى الله العافية، هذا ممكن أن نجاب به أن المقصود بالآية إنما الطمس المعنوي لا الحسي، لكن الأولى أن تحمل الأشياء عن الحقائق، تحمل مدام أنه ممكن هذا وما ذلك على الله بعزيز أن يفعل بهم هذا، فيحمل على ظاهر النص من قبل أن نطمس وجوها على ما ذكر ابن عباس وغيره طمس حقيقي، لكن لماذا لم يحصل مع أنهم تركوا الإيمان، نجيب بهذا الجواب أجوبة التي ذكرت، وأما جواب مجاهد فعلى ما سمعت أن الطمس هنا محمول على الطمس المعنوي فلا إيراد من أصله، لا إيراد على الآية من أصله، لأن الطمس المقصود طمس معنوي وهو طمس البصائر والقلوب. وقال مجاهد أراد بقوله نطمس وجوها أي نتركهم في الضلالة فيكون المراد طمس فيكون المراد طمس وجه القلب والرد عن بصائر الهدى على أدبارها في الكفر والضلالة، صلى الله العافية. قال وأصل الطمس المحو والإفساد والتحويل، هذا هو أصل الطمس، أصله في اللغة المحو كما ذكر هنا رحمه الله تعالى، وهكذا غيره، أصل الطمس قالوا استئصال أثر الشيء بالمحو وإزالة الأعلام، استئصال أصل الشيء بالمحو وإزالة الأعلام، هذا طمس، وكما يستعمله الناس طمست الكتابة، طمست هذا الشيء، طمس أزال أعلامه وما بقي شيء من تلك الكتابة والنقوش التي الكتابة، هذا طمس، هذا هو أصل الطمس في اللغة، استئصال أثر الشيء بالمحو وإزالة الأعلام التي تدل عليه. قال وأصل الطمس المحو والإفساد والتحويل، وقال ابن زيد نمحو آثارهم من وجوههم ونواحيهم التي هم بها فنردها على أدبارها حتى يعود إلى حيث جاءوا منه بدءا وهو الشام، يعني نمحو آثارهم من المدينة ونردهم إلى أصولهم إلى أماكنهم، فنمحو آثارهم التي هي موجودة عندكم من وجوههم ونواحيهم ونردهم إلى هناك لحيث جاءوا من حيث جاءوا، فنرد على أدبارها على أدبارهم حيث يعودون أو طيب حتى يعودوا إلى حيث جاءوا منه بدءا وهو الشام، وقد أخرجهم رسول الله من المدينة وردهم إلى تلك الأمكنة التي جاءوا منها، فالمدينة ليست لهم، المدينة ليست لهم فردهم رسول الله إلى الأمكنة التي جاءوا منها. هذا معنى لما ذكر نطمس آثارهم ونواحيهم التي هم بها فنردهم على أدبارهم إلى الأمكنة التي جاءوا منها، فنردها على أدبارها حتى يعودوا إلى حيث جاءوا منه بدءا وهو الشام. قال وقد مضى ذلك، وقد مضى ذلك أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عمر، وتأوله في إجلاء بني النضير إلى أذرعات وأريحاء من الشام. تأوله بهذا، هذا القائل وهو ابن زيد رحمه الله، تأوله أن هذا قد حصل في إجلاء بني النضير إلى أذرعات وأريحاء من الشام. قال أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، فنجعلهم قردة وخنازير. تقدم كلام على ذلك، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهكذا الآية الأخرى، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا تفسير هذه الآيات باختصار من هذا الإمام رحمه الله، وهو تفسير كاف. قال ونلعنهم كما لعنا أصحاب السبت فنجعلهم قردة وخنازير. هذا قول، والقول الثاني لو نلعنهم اللعن على حقيقته طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن التشبيه يؤيد الأول ويؤيد هذا المذكور. التشبيه كما لعنا أصحاب السبت يدل على أن الله سبحانه وتعالى توعدهم بهذه العقوبة الأخرى، يجعلهم قردة وخنازير. وكان أمر الله مفعولا، ماض أمره جل وعلا في هؤلاء الذين عاندوا، ولكن قد سمعت أن الله دفع هذا الشيء بإيمان بعضهم فتركت العقوبة ورفعت العقوبة التي توعد بها. قال لم يأتي في القرآن بالضم نطمس، أحسنت، فيكون جائز في اللغة، ما في قراءة لا شاذة ولا سمعية. يقول أخونا عبد الفتاح ذكر أبو حيان في البحر المحيط أن أبا رجاء قرأ بالضم، وهذه قراءة غير عشرية، يعني قراءة شاذة فلا يقرأ بها. قال ذكر ابن حجر في قصة قتلى بدر أن قتلاهم الحربيين لا يدفنون، رمى بهم رسول الله في ذلك البئر، وهذا شيء من المواراة، فلم تجمع تلك الجثث أمام الناس هكذا على سطح الأرض، بل جعلوا في ذلك البئر، هذا شيء من المواراة. إلا إذا شغل المسلمون بما هو أهم فيتركوا الجثث ويمشوا، ولا سيما في المعارك ما أنا فاضي أدفن لك كافر، أنت فاضي، لكن شخص بينك وبين في الحارة موجود وهو كافر الناس تتأذى بنتنه، ما تدفن تواريه، اذهب فواره. أما في شأن المعارك هذا شأن آخر يكون في ساحة المعركة، ما تحتاج لأنك تدفن الكل، هات لهم شيء وإن كان بقوا في البلاد وارمي بهم في أي شيء، ولا تركهم على ما هم عليه حتى تأتي السباع تأكلهم، لأن الناس ما يتأدون بهم، ما هم قريب من المدينة وليس قريب من المحلة، الناس ما تتأدى منهم، تركهم على ما هم عليه، وما أنت فاضي لدفنهم، عندك ما هو أعظم من دفن هؤلاء المجرمين. أما يكون واحد في المحلة ويحصل تأثر بوجوده فاذهب فواره. فهذا الكلام صحيح الذي ذكره الحافظ صحيح، هذا في معارك، ولا يعلم أن المسلمين إذا تعاركوا مع الكفار بعد المعركة إذا انتصروا يدفنونهم، هذا ما نعلمه، إذا انتصروا فإذا بالجثث موجودة أخذوها دفنوها، هذا شيء آخر وليس الكلام عليه. قال نقول شيخين يمشيان عن عنة بإسحاق أو نقول هما ينتقيان عن عنة بإسحاق. الذي يظهر أنهما يمشيانها، ولكن روايه كما سمعته عن إسرائيل، وكذلك بعضهم يخصص ذلك بشعبة فيكون من باب التنقية لا من باب التمشية على وجه العموم. هو الذي رأينا وقد سئل الشيخ حفظه الله أنهما يمشيان عن عنة أبي إسحاق وعن عنة الأعمش وقتادة، وإن كان الراوي غير شعبة. قال وهذا موجود في الصحيح وموجود في الصحيح المسند أيضا، موجود بعض الأحاديث منه.